بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه الناظر السادس من نواقض الإسلام، قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الناقض السادس من نواقض الإيمان كما سردها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. عرفنا سابقا أن نواقض الإيمان نواقض جمع ناقض، والناقض هو الأمر الذي ينقض الإيمان، يعني يحله ويجعل الإنسان خارج منه. فالإيمان عقد، وإذا فعل الإنسان ناقض فإنه قد كأنه حل وفك هذا العقد، عقد بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وهو أعظم العقود. هذا أعظم عقود يعني الحياة، عقد الإيمان، العقد الحق الذي يقوم على شهادة الحق التي من أجلها قامت سماوات الأرض، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأبعد. فما أوجب الله تبارك وتعالى فيه هو أن يصدق الإنسان بما قال الله تبارك وتعالى: أن يؤمن بالله وبكل ما أخبر الله تبارك وتعالى عن غيبه، وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى فيما يأمر به. ثم الإيمان بأن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، وهو الموحى إليه كتابه وبالسنة، سنة وحي من الله تبارك وتعالى، وأنه لا طريق إلى الله تبارك وتعالى إلا باتباع هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. مقتضى هذا العقل الذي هذا الواجب على طرف العبد في هذا هو توحيد الله وعبادته، و بالنسبة لله تبارك وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد جاء هذا يعني بيان طرفي العقد هذا في حديث معاذ، أن النبي قال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا يعني ما ألزم الله تبارك وتعالى به العباد بموجب هذا العقد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ولا يدخله الجنة. ففعل يعني أمر من هذه الأمور، يعني في أمور وأعمال وأقوال تنقض هذا العقد، تجعل الإنسان خارج هذا العقد الذي بين يعني الله سبحانه وتعالى وبين هذا. مضى خمس من هذه، وهذا الناقض الثالث وهو الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، استهزاء بشيء من الدين. ومعنى الاستهزاء يعني السخرية والاحتقار والانتقاص. كل يعني أمر ينتمي إلى هذا الدين، بالله سبحانه وتعالى أو برسوله أو بدين الإسلام، أي شيء من دين الإسلام، من انتقص أي شيء من ذلك أو احتقره أو ازدراء أو سخر منه فقد نقض عهده مع الله، العهد الذي مع الله تبارك وتعالى في النقض، ويكون بعد ذلك كل عبادته ما سلف من عبادته من إيمانه وصلاته وصيامه وزكاته وحجه كل هذا يصبح كأنه لم يكن. قال الشيخ: والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مشركين. قال أهل العلم بالتفسير في سبب نزول هذه الآية أن النبي وهو عائد من غزوة تبوك، يعني كان معه غزوة تبوك طبعا كانت نفيرة عام، يعني لم ينتدب لها الرسول مجموعات خاصة تخرج فيها أو من اكتتب نفسه في غزوة كما هو الشأن في بعض الغزوات، كان الرسول يعني أما الشخص يندب نفسه فيكتب نفسه في غزوة فيرسل في أي غزوة يعني تأتي يرسل، وإما ينتدب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ينتدب ليخرج فيخرج. لكن في بعض الغزوات كان يكون هناك نفير عام، نفير العام هو ندعو النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا كل مسلم إلى أن يخرج معه للجهاد. فمن الغزوات التي كانت نفير عام غزوة أحد، هذه كانت نفير عام طبعا الخندق حصل فيها المسلمون، وكان في العام لا بد كل المسلمين أن يكونوا يعني مع النبي في هذه الغزوة، وغزوة تبوك، تبوك كانت نفير عام. أما بدر لا لم تكن نفير عام، النبي قال من كان ظهره حاضرا فليخرج معه، فخرج منه من كان يعني مستعد للخروج خرج منه، وناس من القادرين يعني بقوا في المدينة، وهؤلاء لا يلامون لأن النبي لم يأمر يعني الجميع بالخروج. كذلك كانت غزوة الحديبية نفير عام، ولذلك الذين تخلفوا عنه يعني نزل فيه القرآن سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، قال جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أخلاق. المهم أن غزوة تبوك كانت نفير عام، خرج فيها نحو 30,000 مع الرسول، وكان فيها يعني بعض المنافقين الذين يخفون يعني نفاقهم كفرا. وفي عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة مجموعة من هؤلاء كانوا يعني قد قالوا بعض كلام يستهزئون به بقراء النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي مجموعات من الصحابة يسمون القراء، يعني دول حفاظ القرآن والذين يلازمون المسجد، وأكثرهم كانوا يلازم الصف، وكانوا يسمون في وقتهم القراء. فقال بعض هؤلاء المستهزئين وهم راجعون من الغزوة قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأجمل عند اللقاء. يعني يستهزئون منهم أنهم أرحب بطون يعني في الطعام يأكلون، وفي الغزو يفرون. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمقالتهم واستهزائهم أتى بهم وأقروا، وقال: يا رسول الله يعني إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كان خوض ولعب يعني من باب يعني التسلية التي يسلون بها الطريق. قالوا: فأنزل الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذه الآية نص بأن هؤلاء المستهزئين وكانوا استهزأوا بالقراء، لم يستهزئوا بالله رأسا يعني بذات الرب سبحانه وتعالى أو بصفاته، وكذلك بالرسول في شخصه صلى الله عليه وسلم وفي أعماله، وإنما بالقراء القراء، والقراء استهزاء بالقراء يعود على الاستهزاء بالله، لأن كون هؤلاء منسوبون إلى الله ومنسوبون إلى قراءة القرآن، منسوبون إلى الرسول وهم من أصحابه ويستهزئون بهم، فالمرجع في الاستهزاء في النهاية يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فكأن أصبح يعني التمسك بالدين وحفظ القرآن و ملازمة النبي لذلك أجعلوها سبب يعني لقلة الدين والخلق لكثرة الطعام والفرار من الزحف والجوع، فأصبح في النهاية يعني الاستهزاء راجع الى الله تبارك وتعالى، لان هذا شيء منسوب الى الله، فكل ما نسب الى الله تبارك وتعالى الاستهزاء به يكون استهزاء بالله. فالاستهزاء بالرسول استهزاء بالله، والاستهزاء بالمسجد او بالمصحف او بالكعبة كلها الاستهزاء بالله، والاستهزاء بالمؤمن استهزاء بالله. كان يستهزئ بالمؤمن لاجل يعني ايمانه ودينه فيكون هو استهزاء بالله. قال قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، آياته لأنهم قالوا حفاظ القرآن فيهم كذا وكذا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لم يقبل الله تبارك وتعالى عذرهم وقال قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تعتذروا بهذا العذر يعني الكاذب، فإن هذا اللعب والله بآيات القرآن ليست يعني موجب للمغفرة وليست هي موجب لتحمل الإثم، بل هي الإثم، هي نفسها إثم. فوقوع الاستهزاء حتى مع ظن صاحبه أنه يستهزئ ويلعب ولا يريد الاستهزاء، يعني لا يريد حقيقة الاستهزاء، أنه كان مقصده هو أن يستهزئ من هؤلاء للدين، فهذا الاستهزاء بنفسه هو مكفر، يعني هو مكفر بنفسه. ولذلك قال يعني اهل العلم ان الاستهزاء هو كفر بالله تبارك وتعالى ونقص للايمان بدون نية، يعني دون ان ينوي، سواء نواه استهزاء بالله تبارك وتعالى او لم ينوي. وهكذا كل سب لله تبارك وتعالى وسب للرسول، فانه وان كان انسان كان السب هذا لا يعتقد حقيقة السب، ولكن بمجرد وقوع السب منه يكون قد وقع الكفر، يكون وقع الكفر ووقع ناقض يعني من نواقض الإيمان، وخرج هذا الشخص يعني المستهزئ من الإسلام. وهذه الدائرة واسعة جدا، يعني دائرة الاستهزاء بالإسلام إذا نظرنا إليها نجد أنها واسعة جدا، وأنها يعني تأتي من الناس على هذا النحو الذي وقع من هؤلاء المنافقين الأولين، أنها تأتي من باب أنهم يعني يكفرون ولا يدرون أنهم يكفرون، لأن هؤلاء ما دروا وما كانوا يعلموا أن هذا الفعل الذي فعلوه هو مكفر، ولذلك جاءوا يعتذروا بهذا، والله يعني والرسول صدقه، يعني كلامهم صدق انهم كانوا فقط انما كنا نخوض ونلعب، هذا نعم، لكن هذا الخوض واللعب هو كفر. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما قال لهم الله لا كذبتم لم تكونوا تخوضوا وتلعبوا، وانما كانت نيتكم ومقصدكم هو الطعن في الرسول والطعن في الله، يعني صدقوا في ان ما قالوا انما كنا نخوض ونلعب نعم، بس لكن هذا الخوض واللعب هو كفر، الخوض واللعب بالدين وباستهزاء بالله واستهزاء برسوله واستهزاء بآياته هو كفر. ولذلك يعني قال أهل العلم بأن وقوع الاستهزاء من الشخص وإن كان لا يعتقد معناه ولا يقصده استهزاء ويريد به الطعن فإنه يقع كفر، فإنه يكفر بذلك. قلنا ان هذه الدائرة يعني الكفر بالاستهزاء واسع، كثير يعني في المسلمين، والمطلع على احوال يعني من ينتمون الاسلام يجد ان عامة يعني فعلهم استهزاء باهل الدين وبشعائر الاسلام من دحية ومن صلاة ومن صوم ومن لطاعة، من حجاب المرأة ومن نقاب ومن غير ذلك، فشعائر الدين نجد أنها عرضة عند كثير من المسلمين، فترك الكفار، فإن الكفار هذا كفرهم، كما قال تبارك وتعالى عنهم إذا نليت من الصلاة اتخذوها هزون ونعب، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لكن أن يكون هذا من المسلمين يكون مسلم ويستهزئ بأهل الدين وبشعائر الدين من حجاب او لحية او تقصير ثوب او سواك او طاعة او انابة الى الله تبارك وتعالى او صدقة او غير ذلك، فهذا لا شك انه ناخذ مخرج من يعني مخرج من الملة، من ملة الاسلام الى ملة الكفر غير الملة. عمل الكحوليات تعظم دائما يضيق بالاستحاء، ما دام ما استحب، ما دام ما او كان له نيه ثانيه غير الفعل هذا مثل السجود الصائم وغيره، دائما يضيق بالاستحاء غير انه فرض انه لا. ليس القول بان الكفر لا يكون كفرا الا بالاستحلال او باعتقاد القلب، هذا مو صحيح، هذا كلام باطل مو صحيح. وإنما الكفر من الأمور المكفرة أمور تقع بذاتها كفر، إذا وقعت سواء كان يقصدها يقصد الشخص أن يخرج بهذا من الدين أو لا يقصد، فإنها تقع بذاتها كفر. فسب الله، سب رسوله والاستهزاء بالدين تقع بذاتها كفر. وكذلك يعني دعاء غير الله تبارك وتعالى والسجود اللي يعني غير الله تبارك وتعالى وإهانة المصحف مثلا، تمزيق المصحف أو نحو ذلك، كل هذا يقع من صاحبه سواء نوى بهذا أو قصد بهذا أو اعتقد بهذا، يعني احتقار مثلا مصحف أو احتقار مسجد أو احتقار مسلم أو نحو ذلك، أو يعني سب الله اعتقد السب حقيقة يعني في قلبه أو لم يعتقد هذا، فإن كل هذا يقع كفر منه، وهذا إجماع يعني الأمة. أما القول بأنه لا كفر إلا باعتقاد قول باطل، بل الكفر يقع بالعمل ويقع بالاعتقاد ويقع بالقول ويقع بالإعراض، كل هذه يعني. فالمعرض عن الدين يعني لا يسبه ولا يشتمه، ولكنه معرض عن الدين لا يريده ولا، فالمعرض مجرد الإعراض عن هذا الدين كفر. وكذلك هناك أعمال إذا وقعت تقع كفر، وهناك أقوال إذا وقعت تقع كفر، وهناك كفر لا اعتقاد، وهو أن يعتقد بقلبه بخلاف الحق، كان يعتقد بقلبه أمر مناقض للحق، إما نفي لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصف الله تبارك وتعالى بغير صفته، أو اعتقاد أن الرسول كاذب يعني ليس رسولا، أو رسول إلى الأميين فقط إلى العرب دون غيرهم. فالكفر يقع باعتقاد ويقع بالقول ويقع بالفعل ويقع بالإعراض، هذه أربعة أشياء كلها ممكن أن يقع الكفر يعني بواحدة منها. وأما القول بأن الكفر لا يكون كفرا إلا باعتقاد وأن الكفر بالقلب فهذا ليس صحيح، هذا قول باطل، وهو بخلاف يعني القرآن والسنة. فالآية التي نحن فيها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ظاهرة في أن هؤلاء لم يكونوا يعتقدون بقلوبهم حقيقة ما قالوا، وإنما قالوا الذي قالوا هذا النوع من ال يعني كما قالوا نلهو ونلعب، فهو صحيح قول نسيب، ولم يقل به أحد يعني من أهل العلم إنه لا كفر إلا باعتقاد. شلون؟ شلون؟ لا لا لا، هذول المنافقين، هذول هؤلاء يعني شهد الله لهم بالإيمان قبل هذه الواقعة، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا كانوا مؤمنين عندهم إيمان، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة، فلم يكونوا هم منافقين قبل أن يقولوا هذه الكلمة يعني كفار منافقين، لا، وإنما كانوا مؤمنين، وإنما لما يعني قالوا هذا الأمر خرجوا من الإيمان. فالقول بأنهم كانوا منافقين يعني قبل أن يستهزئوا وقبل أن ينزل فيهم هذا القرآن يعني كانوا كفارا قول باطل مصح ناخذ القرآن خلف القرآن. نعم. قال الشيخ الناقض السابع من نواقض الإسلام قال السحر ومنه الصرف والعقل فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الناقض السابع السحر وأن من فعل السحر كفر وقد جاء بأن يعني فأن جاء السحر أنه من أكبر الكبائر قال النبي الشرك بالله والسحر ذكر السحر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى هو الدليل على أن السحر كفر قول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في هذه الآية ثلاث مواضع أخبر الله تبارك وتعالى فيها بأن السحر كفر. أولها وما كفر سليمان يعني ما كفر سليمان بالسحر لأنه لو كان ساحرا لكان كافرا قال جل وعلا وما كفر سليمان ما قالش وما سحر سليمان مثلا أو ما تعلم السحر قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلمك السحر وعملك به شايف كيف؟ يعني بعملك بهذا السحر تكفر هذا الدليل الثاني من الآية أن السحر كفر ثم قال جل وعلا في آخر الآية ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه يعني أخذه للسحر ما له في الآخرة من خلاق وهذا الدليل الثاني ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب يعني ليس له نصيب في الآخرة وهذا الكلام الذي ليس له أي نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى وجنته في الآخرة هي الكافر إن الله حرمهم على الكافرين فهذا الذي يأخذ السحر فهذه الآية دليل على أن أخذ السحر كفر هذه قول الشيخنا ومنه يعني الصرف والعطف الصرف اللي هو بمعنى الكتابة بالكراهية يعني كما يفعل السحرة مثلا من أعمال السحر اللي هم يعملوا بالكراهية مثلا بين زوج وزوجته أو بين محب ومحب ومن العطف اللي هو ما يسمونه بالحب إنه والله يخلوا هذه يعني الرجل يحب هذه المرأة والمرأة تحب هذا الرجل هذا كله هذا يعني الكتابة بالمحبة بالبغضاء يفعلونه هذا كذلك داخل في معنى السحر على كل حال السحر طبعا يقسم الى قسمين قسم يعتمد على تخيل النظر بخفة حركة لان النظر يتابع يعني الحركة بسرعة معينة إذا زالت هذه السرعة يقوم يعني ما يتابع النظر هي واحدة وكذلك أن يكون هناك في يعني حركات متعددة في وقت واحد فما ينتبه النظر إلى هذه الحركات وبعض هؤلاء السحرة يعتمدون على هذا يعتمدون على تخيل النظر بحيث انه يري الانسان شيء وهو يخفي شيء اخر. فيقوم كهؤلاء الذين يسمون الحوار الذين يجي ياخذ شيء، طلع ارنب من هنا، طلع موس من فمه، طلع شيء من جيبه، طلع كذا، طلع من جسمه شيء. هذا كله ليس يعني، انما هو اعتماد على التخيل، وهذا نوع من السحر على كل حال، وهو كذب، لكنه ليس والله تعالى اعلم كالسحر المكفر. النوع الثاني هو السحر المكفر، وهو الاعتماد على الشياطين بكتابة عهود وعقود معه، وتسخير هؤلاء الشياطين فيما يريده ذلك الساحر، في ان يسلطه على هذا الرجل فيصور له الامور ويخيل له الامر على غير صورته، فيجعله يكره يعني زوجه، زوجة كذلك يكتب لها لتبغض زوجها، او هذا الرجل يسلب عقله حتى يسير في هذا الطريق مسلوب الارادة ومسلوب العقل، يسخر في نوع من الاضرار يعني بالشخص، فيسخرهم كما قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. فاعتماد هؤلاء يعني السحرة على ما يضر الناس ولا ينفع، يعني لا يتأتى من وراء الساحر نفع وإنما الإضرار. فهذا النوع من السحر والكفر، لأنه أولا ارتباط مع الشياطين، والشياطين لا يساعدون من يساعدونه إلا يعني فيما يضر وفي الكفر. فهذا كفر يعني تعاطيه وفعله هو الكفر هذا، وهو الذي يعني يسمى ناقض يعني أي يكون ناقضا للإيمان بهذه الصورة. وغالبا الشياطين لا تساعد شخص إلا بعد أن يكفر، يعني لا تكون مع الساحر إلا بعد أن يكفر. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فقول الله لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس إضلالا وغواية، خدتم ناس سحبوا راهم من الإنس كثيرا استكثرتم منهم يعني بإضلالكم وغواية لهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض من هذا الاستمتاع، استمتاع الإنسي بالجني بأنه يحقق له بعض الرغبات، وهذا يحقق له بعض الرغبات لأن بعض هؤلاء الصحراء يسجد للجني ويدعو باسمه ويعزم باسمه ويفعل ما يشاء من أنواع الكفر. بعض الصحراء يأمرهم الجن بتمزيق المصحف أو البول عليه أو الكذا أو الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل منكرات عظيمة حتى يحقق له يعني ما يأمرهم به ويعزم عليهم فيه من إضرار الآخرين وأكل أموال الناس بالباطل على هذا النحو. فهذا كفر، فتعلم السحر على هذا النحو والعمل به كفر، وهذا ناقض يعني أو الناقض السابع الذي ذكره الشيخ في النواقض فيه. جاء بعض أحاديث كما يكون إسنادها صحيح، الساحر كافر وحد الساحر ضربة من السيف، وكذلك حديث اقتلوا كل ساحر وساحرة، لكنها لا يعني ترقى إلى يعني الصحة فيما أعلم، لكن الآيات واضحة في أن تعلم السحر والعمل به كفر. والسحر قد يضر يعني حتى الصالحين من الناس، بل بعض الأنبياء كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري أن لبيد بن الأعصم سحر النبي في مشط ومشاطة، وضعها في قف نخل طلع احتكر نخل ووضعها في بئر يسمى بئر ذروان، بئر مركب على قف البئر تحت. تقول بقي النبي شهرا يعني يرى انه اتى الشيء ولا ياتي، ثم راى الله تبارك وتعالى يعني رؤيا في المنام، وراى ان يعني اتاه ملك عند راسه وملك عند قدميه، فقال احدهما للاخر ما حاله وما فيه، فقال مطبوب، قال ولن طبه، قال لبيد بن عاصم في مشط ومشاطه في خف يعني طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج هذا، خرج هذا، وأنزل الله تبارك وتعالى المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حالي تعويذ يعني من شر السحرة، ففي قل أعوذ برب الفلق، قول الله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، والنفاثات في العقد، وان السواحل ساحر الذي ياخذ خيط او حبل ويعزم على الشيطان ثم ياخذ عقده، العقده هذه ك يعني تاكيد لما تعاقد مع الشيطان فيه وينفذ فيه. ويستخدمون آثار الإنسان الذين يريدون سحره يعني يكون هذا عند الجني فيتبع هذا الشخص بأثره، سواء كان من ثيابه أو من شعره أو من نحو ذلك، ويضره بما سلط يعني الساحر، بما سلط عليه الجني هذا يعني يضره. وكبار الجن يستخدمون صغارهم كذلك يعني في هذا الأثر، فهو شر وإضرار، وبعض هذا الضرر قد يصيب الإنسان يعني في عقله وفي بدنه. ولذلك يعني الله تبارك وتعالى يعني أنزل هذه المعوذات وقاية من شر هذه وشفاء كذلك. فالسحر لا عظيم، وهو صناعة اليهود يعني في الأساس، وأخذ نشروه أكثر ما نشروه يعني نشروه في الأمة، وقال الله تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به يعني أنفسهم. قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر يعني تركوا يعني ما أنزل الله لهم من الهدى والنور في التوراة والتمسك بها، واتبعوا كتب السحر يعني يعملون بها. وقال جل وعلا ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الحمد لله رب العالمين. السؤال الثاني. نعم. ها؟ ورضي به. يعني من فعله أو رضي به، لأن الرضا بالكفر كفر. سيأتي هذا. يعني من رضي بالكفر كفر. لأن المؤمن لا يرضى بالكفر، لا يرضى إلا بالدين والإسلام. فمن رضي بالسحر وأقره وإن لم يعمل به كفر كذلك. لأن الرضا بالكفر كفر. نعم. شيخ أنواع الاستهزاء. ها؟ أنواع الاستهزاء. أنواع الاستهزاء بالقول والاعتقاد مع مسائل. لا، الاستهزاء باب واحد يعني، ولكن أفراده ما تنحصر. يعني يستهزئ بالله بصفاته جحدا أو وصف الله بما غير صفته، استهزاء بالرسول، استهزاء بالقرآن، استهزاء بالدين، استهزاء بالمسجد، استهزاء بالكعبة، استهزاء بالشعيرة من شعائر الإسلام، يعني كل ما نسب إلى يعني إلى الإسلام استهزاء بشيء منه كفر. قد نص يعني أهل العلم على أن يعني من أنواع طبعا الاستهزاء هذا باب واسع. من قال مثلا عن المصحف مصيحيه بالتصغير تصغره او مسجد مسيجيد، هذا كفر عن التصغير يأتي للتحقير، كما نقول هذا رجل وهذا رجيل، رجيل التصغير هذا يأتي للتحقير، يعني مو رجل رجل، هذا رجيل، فهذا يأتي. فقالوا أيضا يعني إطلاق تصغير على شيء من شعائر الإسلام، يعني سب الكعبة، سب الطائفين، سب المعتكفين، سب الطائفين، استهزأ بأي شيء مما ينسب إلى يعني الدين يكفر بها. نعم. بعض الشباب اللي بعض ما ايش؟ بعض النصارى يعملوا الكفر وهل بعض الشياطين بتساعد الانسان مثلا تطبيق او شيء؟ في؟ في تطبيق مثلا في دوية او شيء؟ ايه سؤال فين هذا؟ طبعا هو ليس كل الذين يعني قد يمارس السحر ناس من المسلمين ويخرجون من الدين بهذا، هذا الاخر. والنصارى واليهود وغير المسلمين يمارسون السحر، بل السحر في هذه الامم اكثر منهم يعني في المسلمين. وهل اذا سحر هؤلاء الناس يعني احد المسلمين يضره؟ شباب نعم، هذا رسول الله وسحر يهودي، و يعني اصاب النبي شيء من الضرر من فعل هذا اليهود، لكن لا يقع هذا الضرر الا بامر الله عز وجل كما قال جل وعلا وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. فما يقع ضرر بالسحر الا باذن الله، كالعين مثلا، العين شر، والحسود والحاسد شرير ومتعدي ومجرم، ولكن يقع به، يقع بالحسد يعني ضرر للمحسود والمعيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فالعين حق. يقول لو كان شيء يسبق القدر، فالقدر ما يسبق القدر، هذا حتمي، ما قدره الله لا بد أن يكون. يقع أمر يعني كتب الله بوقوعه لا بد أن يقع. فالنبي يقول لو كان شيء سابق القدر يعني يغلب القدر لسبقته العين، من باب أنها أمر يعني له ضرر ويقع، لكنه كذلك ما يقع إلا بأمر الله عز وجل، يعني ما يقع يعني حسد إلا بأمر الله. ولا يصيب مؤمن يعني يجيله يعني مثلا يأتيه عين وتضره، كله بأمر الله تبارك وتعالى، ما في شيء خارج يعني عن مشيئة الله تبارك وتعالى وعن أمره. المهم أنه ممكن أن يصيب المؤمن ذكرته الملتزم يصيب ضرر من ساحر غير مسلم، ممكن يكون هو غير مسلم ويفعل شيء من السحر وقد يضره بهذا، لكن لا يقع هذا الضرر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، كل أمر مقدر. شو المسألة الثانية اللي ذكرتها؟ هل يمكن أن يستعين المؤمن بالشياطين لفك هذا السحر والخروج منهم؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز اللجوء إلى الشياطين والسحرة لما يسمى بالنشرة أو فك السحر، لأن هذا يعني استعانة بالأشرار والزيادة لعمله، وتجريء لهم كذلك، يعني تجريء لهم كما قال جل وعلا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قيل كان الشخص يعني إذا سافر ويأتي إلى وادي يقول أنا أعوذ بسيد هذا الحي من الجن من صغار قوم، يعني يستعيذ كبير الشياطين وسيدهم في هذا الوادي من صغار قومه من الجن الذين هم تحته ودونه. قال جل وعلا فزادوه برهبة. فالاستعانة بالجن ضد الجن يعني يكون شر ولا يعني يتأتى منه صحيح خير. ثم هذا نفسه ترويج للسحر، يعني يأتي الساحر ويقول له والله شوف يعني فلان مسحور أو مسحور، فهو الساحر ممكن يعني مع صلة بعضهم ببعض يعرف ان هذا مسحور مثلا والله سحره كذا او سحره فلان وحاطط سحره في المكان الفلاني، وقد يدلهم عليه وقد يكون كذب، يعني يدلهم بالكذب او غيره. على كل حال اللجوء اليهم احنا منهيين عنه ومنهيين ان نزيل الباطل بالباطل. ومثل هذا مثل من يعني اللصوص عندما يخصم بعضهم بعض، جماعة يسرقوا وجماعة يردوا المسروق بفلوس، يعني في اللصوص في لصوص في الدين يكون هم متعارفين مع بعض، جماعة وناس يسرقوا، وانت عشان توصل الى يعني المسروق منك تقول لك اللي جاءت الى الشرطة ورجعت كده ما حد حيجيب لك شيء، تروح لواحد ثاني من هؤلاء يعني يعرف اللصوص يقول لك انا اجيب لك المسروق لكن اخذ مثلا كذا، فتقول له خلاص انت عندك انت مسروق منك شيء ب 1000 دينار، فاذا دفعت لك 200 دينار 300 دينار وجبت ابو 1000 انت تعتبر نفسك انك انت ربحان، فيروح يدفع 200 دينار 300 دينار عشان يرد له هذا المسروق ويرده، لانه يعرف يعني اخوان اللصوص الذين سرقوا. وهذا فعل الجن الان، هذا فعل السحرة. السحرة يفعلون هذا، واحد يكتب السحر لشخص والاخر يقول له تعالى انا افك لك هذا السحر واخذ منك كذا. فاللجوء اليهم انما هو ترويج لعملهم ولبضاعتهم وتكثير لهذا الامر. والله تبارك وتعالى قد يعني وجد يعني اعطانا ما نقي به شر هؤلاء الصحابة، وهو المعوذات وكذلك قراءة الآيات التي تبطل هذا السحر. فقراءة القرآن يعني يبطل سحره، القرآن يبطل هذا السحر ويخرج الإنسان يعني من شره. وما يقع الإنسان من شر في هذا هو قام بأمر الله تبارك وتعالى. كما نهينا أن نتداوى بالحرام فكذلك لا نفك يعني سحرا بسحر، فنحن هنا نتداوى بالحرام، الرسول نهى عن التداوى بالحرام مثل يعني واحد وصف له دم خنزير او لحمه او خمر او غير ذلك ما يجوز له ان يتداوى يعني بالحرام حتى وان كان يعني يمكن ان يشفي. لكن النبي نهى عن التداوي بالمحرم، فكذلك هذا من هذا الباب لا يجوز اللجوء الى السحر لفك السحر. والحمد لله رب العالمين.